ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن إلى ما Yeah, man. الذين يجعلون مع الله إلهنا الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف فسوف يعلمون ولقد علم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد غيره وأكثر من غيره يعني. سبحانه وتعالى عما يشركون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الملائكة على من يشاء من عباده أن أنذروا تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تركبوها وزينة صدق الله العظيم.